إذا انتقل ملكه فلا ضمن عليه. وكيف يضمن وقد خرج عن ملكه؟ نعم يمكن بعد المطالبة قد يكون له وجه إذا ضمناه، لأنه انعقد سبب الضمان وهو في ملكك وطولبت به أيضا. نعم حاشية عندك؟ ما عندنا عندك هذه؟ نعم خدعه، إذا خدع فضمن عليه. أينه على كل حال إذا كان العيب غير ظاهر وغشه فعليه الضمان لأنه يشبه الغاصب. وكل إنسان مثل يخرج شيء عن ملكه على وجه محرم فعليه الضمان. فهذا الرجل الذي ما أخبر المشتري بالعيب الذي فيه فإنه يضمن، لأنه واجب عليه أن يبلغه. نعم المشكلة أن هذا القصد يعني خفي ما يبين، لكن نعم لو علمنا أنه أقر عند أحد قال ما ببيعه علشان ما أضمن ولم يخبر المشتري بالعيب فعليه الضمان. وأما إذا أخبره بعيب فقد خرج عن ملكه. وهي بس على أي مثل هو؟ أول أي مثل؟ إيه مشغول؟ يقول هذه المسألة متفرعة على ما تعلق بالمال بمعنى جانب في انتقاده عنه، ولهذا لم يذكر فيها خلافا وما قبلها مما لا يدور بانتقاد. لا هو يذكر منها لو أمر الذمي، يعني لو أمر الذمي هذا المسألة. لا الحاشية هذه على قوله لو أمر الذم بهدم بناء العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم. الحاشية اللي عندك هذه لهذا السبب، لأن هذا لعلة زالت بخروج بإخراج ملكه عنه، والعلة أنه لما كان غير مسلم ما يجوز أن يعلي على المسلم، فإذا باعه على مسلم زالت العلة. ومنها لو اشترى عبد بشرط الرفق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح أم لا؟ على وجهين حكاهما الأزكي في نهايته وصحح على الصحة، لأنه يتسلسل، ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة، كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه. وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أباه أو للبائع، فعلى الأول هو كالمنذور يسقط، وعلى الثاني يسقط الفسق لزوال الملك، وللبائع الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة، ويحتمل أن يثبت له الفسخ بسبب حقه. ومنها لو باع العبد الجاني لزمه ابتداؤه، فإن كان معسرا فسق البيع تقديما لحق المبني عليه لسبه. ومنها لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسق البيع. ومنها

ممتلئ لحما وشحما، وإن لم تأكله مت، فذكيته وأكلته إيش تضمن ولا لا؟ نعم تضمن. وأي رمادة من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن قلت إن لم آكله مثنى جميعا، وإن أكلته بقيت أنا، فماذا نقول؟ نقول في جميع، وهذا من الله، لكن لا لا لا لا لا تمت غيرك لإحياء نفسك. ومن هذا الباب لو أن امرأة فيها حمل حي يظهر في روح، وقال الأطباء لها إن أسقطنا الولد مات وأنت ما تموتين، وإن بقي الولد في بطنك مت أنت وإياه، فهل نسقط الجنين لإحياء فيموت لإحياء الأم؟ لا نسقطه، أولا لأننا إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه ومات أمه به فالذي أماتها من؟ الله عز وجل. ثانيا أننا لو أسقطناه وقتلناه فهل نضمن أن الأم تسلم؟ وما نضمن، قد تعظم حتى في نفاسها. إينا. طيب هذه القاعدة إذا مفيدة جدا لها القاعدة هذه. نعم. قال يمثل بالصيد عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على صح الوجهين، وإن اضطر فقتله في مغمصة ولو ولو. ايش عندك؟ ولو ولا وإن؟ ولو أجل وحدها نسخة ما دام اتفق المعنى ما يحتاج، لكن بس عشان واضح بناء القاعدة. ها؟ طيب. ومنها لو حلق المحرم رأسه لتعديه بالقمر والوسخ فداه لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عيني شعرة فطلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله لم يقدر. هذا أيضا من المسائل. هذا رجل في رأسه قمل أو جروح فأزال الشعر لدفع الأذية، يجب عليه الفدية ولا لا؟ لقوله تعالى ومن كان مريضا أو به ألم من رأسه ففدية. فأما إن تسلط الشعر على جرح أو على عينه فأزال الشعر فلا حرج عليه، مثل أن يكون في جبهته جاف وشعره ينزل ولم يتمكن من صرفه، فله أن يقص ما كان على الجاف ولا شيء عليه، لأن ذلك لدفع أذى. ومثله لو نزل بعينه شعر، وأظنه معروف على الشعر العين عندكم، في الشعر مثل الله بعض الناس ينبش في جفنه من داخل شعر ويؤذي عينه، فإذا ناقشه بالنقاش وهو محرم فلا شيء عليه، لأن هذا لدفع أذاه، على أنه سبق لنا أن في شعر غير رأس خلاف بين أهل العلم هل يحرم على المحرم ولا لا. هنا. ومنها لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. واضح من أهل القاعدة، واضح. ومنها لو وقعت بيضة عامة من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها، قلنا على عين الإنسان عين، وأنت وش عندك يا بندر؟ على عين إنسان. على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة. هذه مثل واحد نيم تحت الشجرة وفيها عش طائر نعم أو غيره، فسقطت بيضة على عينه نعم، وعلى طول تعرفون الواحد إذا سقط على عين شيء قد يكون تلقائيا يتحرك بيده لأجل إزالتها، فقال هكذا بها وسقطها الأرض وانكسرت، فإنه لا يضمنه. واضح؟ ليش؟ لأنه دفع لأداه. ومثل لو جاء واحد وربط عليه وزدته ويوم زدته انكسرت يده، هذا الرابط على الشيء ولا لا؟ ما على الشيء لأنه بدأ في أداه. ها؟ اي بيض النعام معروف. لا هذا في الحرم لأنه مضمون. يضع على الأرض أو فوق، يمكن يضع فوق لأن ظاهر كلام يمكن تتحرج عليه. نعم. فالشعر المحترم اللي ما يجوز حلقه إذا دعت الحاجة إلى حلقه لجراحة أو غيرها فلا بأس به. نعم. لا ما فدا. نعم. لا به. لكن الفدية ما تتعلق إلا بحلق الرأس كله أو بما يناطب به الأذى على رأي مالك. نعم. ومنها لو قلع شوك الحرم لأذى لم يضمن، ولو احتاج إلى إيقاظ غصن شجرة ضمنه. لا يمكن تقديم تأخير. تقديم تأخير. ذكره أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك بالنص الوارد فيه. صحيح. الصواب مع صاحب المغني في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض شوكه، فنص على الشوك، فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان لدفع أذاه، لأن الشجر ما جلمك، أنت الذي جئت إلى الشجرة، فلما لا تأتي إلى شجرة في أشوك تقول قلع شوكه، معناه أنك أنت الذي دفعت هذا لأذاه ولا لأذيتك به الأخير، يعني أنت دفعت لأجل تفضل من أذيته وأنت اللي جئت إليه بخلاف الطير الصائل. طيب ومثل ذلك أيضا لو أن إنسانا عض يدك فأخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثناياه ورباعيته العليا والسفلى نعم، وبقي فمه أجوف، وش تقول فيه؟ يا من هو الماضي وكرات أسناني أثنين من فوق وثنين من تحت أربعة عليك 20 بعيد لأن كل سن فيه 5 وش نقول؟ قال بعدين فعرفت قطع أصابعه، فإذا قال أنا ما انقطعت نقول ما عليه، هذه سلامة من الله. هذا من هذا البعد. والمهم من هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم، إذا أطلب الإنسان الشيء لدفع أذيته أذية الشيء فهو غير مضمون، لأنه هو الذي أهدر حرمة نفسه، وإن قتل وإن أتلفه لدفع أذى في المتلف فإنه يضمنه. نعم. على نوع التعذير، إذا كان على نوع التعذير فلا يحتاج إلى مدافع بالأسهل، مثل لو أن أحدا تطلع إليك في بيتك ما يحتاج تقول أفلام اتق الله لا تطلع إلى بيتي، لك أن تذهب إلى حربة أو رمح وتتختله وتفقع عينه أين بدون إنذار، لأن الرسول أخبر بأن هذا جائز وأنه لا جناح عليك، وليس هذا من باب دفع الصائل ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي، فهنا فرق بين دفع الصائل، لو كان بارد دفع الصائل سنقول له فلان ليش تويد اتق الله وروح، أما هذا فعلى طول نأخذ الشيء، وأيضا ما نجي بقوة يسمع الصوت ويذهب، نجي بهدوء نعم ومن جانب الباب

فعندنا مأذون وغير مأذون فيقصر بالضمان نصفين. نعم. وقيل يجب كمال الدية لأن هذا لأنه لما زاد ثوبا صار معتديا، ومن الممكن أنه لم يمت إلا بهذا الثوب. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الأصوات واحدا في الشدة والخفة، ولم يفرق بينما إذا كان الثوب الزائد شديدا وما قبله خفيف أو بالعكس. ولو قال قائل بأنه يوزع الضمان على حسب عدد الجلدات لكان له وجه، لأن الموت حصل لماذا؟ بالجلدات كلها، حصل بالجلدات كلها من واحد إلى آخر الزائد. فإذا كان مثلا في القلب الحد 80 جلدة فجلد 81 يقسم الضمان على إيش؟ على 81 سهم سهم، فعليه واحد من 81. وإذا زاد 20 فعليه الخمس، فعليه الخمس لأن 20 بالنسبة للمئة خمس. أقول لو قيل بهذا لكان له وجه. نعم. لا إذا كان قصد، لا إذا كان قصد، كان تقصد زاد عمدا، يعني مهما زاد يعني شك في العدد. نعم. نعم. أظهر إنه ما يمكن يكون عمدا، لأن التلف حصل من فعلين، حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه، فلا يكون عمدا محضا. ولهذا المؤلف ما ذكر الذي فقط. نعم. ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية لزيادة فمات عندي فمات محمد. أو غيره عدوانا فمات، هذه مزيدة عندي، لا عندي معلقة المصحة من عندك فمات كيف؟ حاشية قاعدة من اللي معنى الصحة الثانية؟ في فمات؟ ما في؟ لو اقتصت من الجانب ثم جرحه هو اقتصت من الجانب ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمات، وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر أنه يجب نصفه لأن التلف حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه. مو لازم لأن كون كمال الدية يجب عليه مات، لكن إن حتى الفمات هو أحسن. نعم. ها؟ للمعلوم هنا هو الظاهر لو اقتص من الجهة. نعم. ومنها لو رمى صيدا فأثبته ولم يوحه ثم رماه آخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب، لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها. طيب هذا رجل طمع صيدا فأثبته يعني حبسه فما يقدر يصيد ولا يقدر يمشي، وجاء إنسان آخر فرماه ومات، مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان، ضمان الصيد كله

زوجها ورجل آخر اشتركا في الدم. بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ساكن عليه. لأن الزوج لما دخل أصبح إذا دخل الزوج سوف يرجع البكارة. إيه هو وجب لها المهر كاملة بالدخول ولا نقصها شيء بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج ما نقصها شيء. أي نعم خمل منشفة. المنشفة تعرفونها أبيها المناشفة للمعروفة، الخمل اللي يسمونه ناس الزرع يجب المنشفة فيها فيها أسلاك. نعم ولا لا وش اسم اسم زرع اسم زرع ولا زغط ما أدري عنه، إنما هو عند أهل العلم يسمونها الخمل. هذا الآن الفراش اللي عندنا مو فيه حويدات من الأسلاك، هذا يسمى حمل. فأنا إذا أعرتك منشفة وأنت بديت تنشف بها بعد مثل مدة يروح الخمل هذا، لا سيما يمكن الصناعة الأولى القديمة. إذا ذهب خملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك، لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الخمل. لكن لو أنك مثل أعرتك المنشفة ورحت جبت لك فرش حصى وبدأت تكر الخمل، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لأنك أثلت الآن دعوة الاستعمال، وهذا واضح يعني قياسا في فقط ما يكون من الوضوح. فالبكارة إذا أثلتها الزوج الوطي فقد أثلتها فيما أذن له فيه، وإذا أثلتها بالدفع فقد أثلتها في شيء غير ما أذن فيه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون قلت بحكيم مختار يسير فزاد عليك فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان وللمسألة صور منها الوكيل في البيع مع الوكيل في البيع مع الإخلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابر بمثله أو مما بما وبدونه بما يتغابر وشأونا أنصة ثانية ما فيها أحد بأخذ حكم حكم ولا إذا حكم إيش حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه ضرب الصبي معلمه ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا زوجها ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بإفراده لم يجد كمال الدية. وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كان السلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فأوجب سمع الضمان كما لو زاد على الحد صفرا فلا دلالة له فيها. يعني ابن عطيف هذا الفرع أظنه عرفتمه تمام، وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 يعني بنقص 200. هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابن به